الخوف من الشرك مطلوب، والشرك نوعان كما قال أهل العلم: شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأكبر هو أن يدعو غير الله، سواء مع الله أو بدون أن يدعو الله تبارك وتعالى، أو أن يحب أو أن يخاف أو أن يرجو غير الله تبارك وتعالى مثل أو فوق خوفه ورجاءه ومحبة الله تبارك وتعالى ومحبة الله، أو أنه يصرف أي عبادة لله تبارك وتعالى لغير الله جل وعلا. ما نصيحتكم لشباب وشابات اليوم مع عصر الانفتاح؟ الله المستعان، يعني الحذر الحذر الحذر، والله يعني يراد بأبناء وبنات المسلمين شيء عظيم جدا، إخراجهم من دينهم وإخراجهم من عفتهم ومن أخلاقهم. فالحذر الحذر، إنسان يحذر من هذا العصر الانفتاح، الله يستر. يقول الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذن المشرك لا يدخل الجنة أبدا، والمقصود هنا الشرك الأكبر، المقصود هنا الشرك الأكبر، لأن الشرك الأصغر ذكرنا أنه يدخل في المشيئة، ما يكون تحت المشيئة، أو يعذب عنه لأجله ثم يعود إلى الجنة. الكلام كله هنا في الشرك الأكبر: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك على كل حال إذا ذكر في القرآن المراد به الشرك الأكبر، ولكن قد يراد به الشرك الأصغر لقرينة تكون فيه. ما واجبنا اتجاه الصحابة والتابعين، أقصد الدعاء والصدقة، وذلك ما بذله بالدعوة إلى الله؟ هل علينا ذلك وهل علينا غير ذلك؟ ما تنصحني؟ الدعاء الدعاء. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو المطلوب، الدعاء الدعاء لهم رضي الله عنهم محبتهم والدفاع عنهم. وهنا يقول: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. لماذا؟ ألا يخاف عليه من الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر أشد من الشرك الأصغر. قالوا: هو لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك الأصغر أعظم من الشرك الأكبر، لكن يريد أن هذا خفي قد يقع فيه الإنسان وهو لا ينتبه. ولذا جاء في الحديث أن أبا بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فماذا نفعل؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك فيما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. على كلام في صحة الحديث، لكن الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، طيب، أو الشرك الخفي، وهو الشرك الأصغر وهو الرياء. لماذا؟ لأنه قد يروج على البعض، لا ينتبه إليه البعض، لذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من أن تقع فيه دون أن تشعر لخفائه. قال: الشرك الخفي. هل يجوز للمرأة أن تطلب الزواج من الرجل، أن تقول له: أريدك أن تتزوجني؟ هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما في بأس إن شاء الله تعالى، لكن الوقت هذا صعب جدا، يعني خوف تعرض نفسها على واحد ويطلع ما هو مضبوط زين ويستغل ضعفها والعياذ بالله. هذا ما أنصح البنت تسوي هذا الشيء أبدا أبدا، لكن من حيث الشرع جائز إن شاء الله تعالى. انتبهوا لقوله: وجنبني، يعني إبراهيم يخاف على نفسه عليه الصلاة والسلام. وهكذا المؤمن يجب أن يعيش بين الخوف والرجاء. من يأمن على نفسه الفتنة؟ يقول إبراهيم التيمي، يقول: من يأمن على نفسه الفتنة بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم عليه السلام يقول: جنبني أن أعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام الذي دعا قومه لتوحيد الله وترك الأصنام، الذي ناظر قومه، الذي ناظر النمرود، الذي ألقي في النار، الذي كسر الأصنام صلوات ربي وسلامه عليه، يقول اجنبني أن أعبد الأصنام. فلابد الإنسان لا يعني يستهتر بهذا، يقول أنا موحد وأنا كذا، لا لا، دائما يعيش بين الخوف والرجاء ويدعو الله تبارك وتعالى أن يجنبه عبادة الأصنام. وأبو الدرداء نقل عنه رضي الله عنه أنه كان يصلي يوما، الله أعلم نافلة أو فريضة بغض النظر، وكان بجانبه رجل فسامع أبا الدرداء وهو يدعو، وكان من دعائه في التشهد قبل أن يسلم: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. كان يدعو أبو الدرداء: اللهم نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. فلما سلم من صلاته سأله الذي بجانبه، قال: سبحان الله، أبو الدرداء؟ قال: نعم. قال: أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخاف على نفسك من النفاق؟ قال: إليك عني، إي والله إني لأخاف على نفسي من النفاق. هكذا يجب على المسلم أن يعيش بين الخوف والرجاء. هل يجوز أكل ذبيحة من جاري وقد ذبحت هذه الذبيحة بسبب مناسبة معينة وهي مقتل أحد الصحابة، ومتوقع من جارنا أنهم يسبون الصحابة وأمنا عائشة رضي الله عنهم؟ نعم، بالنسبة للعاشوراء وكذا، لا لا يجوز، لا يجوز أكل هذه اللحوم التي تهدى في مثل هذه المناسبات، لا يجوز إنسان يأكلها أبدا، بل لا يجوز أن يأخذها ابتداء، لا يجوز أن يأخذها ابتداء، يكون واضحا معهم، يقول: لا آسف، ما أخذها لو برمضان الأيام العادية لا، لكن مناسبة بدعية لا، لا يجوز. وعلق الأمر بالمشيئة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى يظل المؤمن بين الخوف والرجاء: ترى هل أنا ممن شاء أن يغفر له أو أنا ممن لم يشأ أن يغفر له، فيكون خائفا. وهذا هو المطلوب، أن يعيش المسلم بين الخوف والرجاء، يدعوننا رغبا ورهبا، يدعون ربهم خوفا وطمعا، جناحان كما قال ابن القيم للمؤمن كجناحي الطائر، لا يستطيع أن يطير بأحدهما دون الآخر. وكذلك المؤمن لا يمكن أن يعيش بالرجاء دون الخوف ولا بالخوف دون الرجاء، بل لا بد أن يجمع بين الخوف وبين الرجاء. نعم. الرابعة: أن هبة الله لرجل البنت السوية من النعم. نعم، سواء بنتا أو ابنا، بغض النظر، البنت والابن كله خير من الله تبارك وتعالى، ولذلك سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه محمد أول ما رزق 4 بنات. بعض الناس الآن يحزن إذا جاءته بنت، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله بنتا ثم بنتا ثم بنتا ثم بنتا، حتى البنين الذين رزقهم الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ماتوا صغارا ولم يبق له إلا البنات صلى الله عليه وسلم، ليكسر هذا الحاجز النفسي عند الناس عن البنات. نعم. كيف أكف لساني عن الكذب وقد تعود عليه؟ مشكلتك لا، كف لسانك، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ: أملك عليك هذا، وأشار إلى لسانه، قال: أو مؤاخذون نحن بما نقول يا رسول الله؟ قال: تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ تذكر هذا الحديث، إن الرجل يتكلم بالكلم من سخط الله لا يلقي لها بال تهوي به في نار جهنم، تذكر ذلك. فالكذب يعني قبيح جدا، لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب، نجيفة الكلب عندي خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعبي. أي يعني إنسان يكذب غير دين عيب، يعني إنسان يكذب ما تأخذ منه صدق أبدا. هل يجوز شراء ساعة فيها ذهب عن طريق المواقع الإلكترونية؟ نعم يجوز، ليس ذهبا وإن هذه ساعة. من الصبر، لأن الإنسان طبيعي جدا وهو يدعو إلى الله تبارك لابد أن تحصل له مشقة، ولابد أن يتأخر الناس

فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وأرسل معه أيضا أبا موسى الأشعري، وأرسل أبا بكر يعلم الناس، وأرسل أبا عبيدة، وأرسل عليا، وأرسل عبد الله بن أم مكتوم، وأرسل مصعب ابن عمير. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرسل علماء الصحابة رضي الله عنهم ليعلموا الناس الدين، وهذا هو الواجب. فالبصيرة تتضمن العلم، فلا بصيرة بدون علم. يقول إمام مسجد لا ينطق الصراط والضالين بالفاتحة صح، ولا يوجد مسجد قريب لي غيره، ماذا علي فعله؟ والله إذا كان عندنا في الكويت تروح الوزارة تكلمهم، يكلمونه يعد اللفظ يوخر، ما يصير يصلي بالناس هذا إذا كان يعني لا يخرج الأحرف صحيحة خاصة الفاتحة. فتشتكي في الوزارة، تذهب إلى هناك وتقول لهم عند الإمام تحدد المسجد واسم الإمام، وينادونه يختبرونه، وإذا طلع فعلا أن لا يجيد مخرجها يعزل عن الإمامة ويوضع إمام آخر بدله. لكن إذا كان خارج البلد ينظر، إذا كانت البلاد الأخرى أيضا فيها نفس الشيء يعني وزارة تهتم بهذه الأمور أيضا يشتكي عند الوزارة بحيث أنه يعدل أو يعزل. وإذا كان في بلد ليس فيه وزارة من بلاد أوروبا مثلا ولا غيرها ولا كذا، صل عند غيره، لا تصلي عنده، أو ناصحه ابتداء إذا كان يستطيع أن يغير هذا ناصحه، إذا كان ما يستطيع صل في مسجد آخر، وإذا لم تجد مسجدا آخر إلا هذا المسجد فأقرأ، أنت تحرص على قراءة الفاتحة والله المستعان. بس أنا أخشى أن يعني أنت متوهم بعد، هم مشكلة بعض الناس هو يسمع غلط، يعني هم هذه واردة. الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه هي دعوة الأنبياء جميعا، يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يقل وأن محمد رسول الله، لأن جميع الأنبياء دعوا إلى هذه الدعوة، ونوح دعا إلى الله شهادة أن لا إله إلا الله والإيمان برسالة نوح، وإبراهيم لا إله إلا الله والإيمان برسالة إبراهيم، وهكذا كل نبي بالرسالة التي أرسل بها. وبعد محمد صلى الله عليه وسلم، أو منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، صار الآن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأنه ليس بعده نبي صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا هو الواجب، الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أن أول ما يدعى الإنسان هي إلى شهادة لا إله إلا الله، كما يأتينا في حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. متى يقال دعاء دخول وخروج المسجد؟ هل يقال من دخل من باب السور أو من دخل الباب الداخل المسجد؟ الأمر فيه ساعة إن شاء الله، حتى لو أنت تبي تدخل قبل ما تدخل كم خطوة ما يضر، وأنت داخل المسجد تبي تطلع كم خطوة أيضا ما يضر، الأمر فيه ساعة إن شاء الله، مو لازم مع الخطوة تقول هذا الدعاء سواء السور أو الباب سواء إن شاء الله تعالى. لا تنطعون، لا تشددون. هناك حالات لخيانة الأزواج لزوجاتهم، وعندما يطلبها للفراش تمتنع خوفا من نقل الأمراض لها، فهل يجوز لها؟ نعم يجوز لها أن تمتنع إذا تيقنت أو اعترف زوجها بأنه يجامع غيرها بالحرام، نعم تمتنع حتى لا ينقل لها الأمراض، وليس هذا من باب يعني المرأة التي تلعنها الملائكة. ما حكم أن تتلو المرأة القرآن في مواقع التواصل الاجتماعي وهذا الأمر مكرر؟ يعني إذا كان أمام الرجال هذا لا يصلح أبدا، وإذاك تمنع المرأة من الأذان بالقرآن، قراءة القرآن ما المصلحة أن تقرأ خاصة بتجود أو ترتل أو كذا، ما يصلح أبدا أن تقرأ القرآن هكذا أمام الرجال، إلا إذا كان في اختبار مثلا أو تتعلم تجويد على شيخ، والأفضل تشوف لها شيخ. الحين الحمد لله ما شاء الله النساء كثيرات التي يعلمنا القرآن، لكن لو قدر أن تعلم عشان أمام العالم كلهم تقرأ بتجويد وهذا غلط. يقول أحيانا لما أصل إلى نصف الفاتحة أركز، فهل أعيدها من الأول ولا إعادة؟ لا لا لا تعاد، إذا لم تركز لا تعيدها، ولكن احرص في الركعة التي بعدها أن تركز فيها أكثر، لكن لا تعاد الفاتحة حتى فعلا لا يفتح على نفسه باب الوسواس، والله أعلى وأعلم. هل المبطون يعذب في قبره؟ الله أعلم، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المبطون شهيد، والذي يأمن من عذاب القبر هو الشهيد في المعركة، ليس المبطون والحريق والهدم والمرأة تموت في نفاسها وإنما شهيد المعركة، والمتميز أنه لا يعذب في قبره. أرجو تقديم نصيحة على من يستسهل الطلاق الطلاق تقريبا. أي نعم. لا طبعا الطلاق فيه إيذاء للمرأة، والأصل أن لا يؤذيها، خاصة إذا كان ناوي للطلاق قبل الزواج فيتجنب هذا الأمر. لكن على كل حال الطلاق مباح إذا كان لحاجة لا بأس إن شاء الله تعالى، لكن أن يتزوج ويطلق ويعبث بناتنا هذا لا يجوز بهذه الطريقة. يقول أو تقول ما أدري: أحد أبنائي عنده خير كثير وعنده مال كافي وأغناه الله، والباقي ليس عندهم شيء، هل يجب علي أن أعدل بأن أعطي أحد أبنائي المال وأشتري له سيارة ولا أعطي الثاني المستغني؟ نعم، هذا يسمونه بحسب الحاجة، هو الذي التفريق الذي لا يجوز بين الأولاد. إذا كان بس أبعطي هذا ما نمعطي هذا، لكن إذا كان في حاجة هذا بيتزوج وهذا ما بيتزوج، اللي بيتزوج أعطي، هذا محتاج سيارة هذا ما هو محتاج سيارة، اللي محتاج سيارة أعطي، هذا ليس من التفريق إن شاء الله تعالى، ما في بس. في زكاة المال والذهب هل يجب توزيعها على أشهر العام؟ مثلا أدرس طالبا محتاجا قرآن ومقدار تحفيظ محتاج قرآن ومقدار تحفيظه القرآن 300 ريال كل شهر، هل أستطيع حساب هذه من الزكاة؟ لا بأس يجوز، ولكن أهم شيء إذا كان هذا الإنسان يحفظ المال يعطى المال كله، هذا الأصل. ولكن إذا كان يخشى أن يعبث بهذا المال أو لا يبقيه عنده فلا مانع من تأخيره عنه. حديث المرء مع من أحب، قال: وأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، هل معنى ذلك أنني سوف أكون معه في الفردوس الأعلى؟ هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن ثور، قال: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك، قاله قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني ما وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. سيجتهد حتى يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء أعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي: ما أذا عدت يعني للجنة الآخرة؟ قال: والله ما عددت من كثير عمل إلا أني أحبك، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. يقول أنس: فما فرحنا بذلك، فرحنا بهذا الحديث، وأنا أحب رسول الله وأحب أبو بكر وأحب عمر، يقول أنس. ويقول الراوي عن أنس بن ثابت قال: وأنا أحب أبو بكر وعمر وأحب النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد يسمع هذا الحديث يكرره ويسمونه المسلسل، كل واحد يصل الحديث يقول: أنا أحب الرسول وأحب أبو بكر وأحب عمر رضي الله عنهما وصلى الله على نبينا محمد. يقول: والدي عنيف معنا ويحصل أننا نقوم بمقاطعته ولا نكلمه ولا نجلس معه في نفس المكان تجنبا لشره، علما بأنه يعامل البنات وزوجته فقط في المنزل بهذا الأسلوب، وأما إخوتي فلا يتدخلون لحمايتنا، هل علينا إثم إذا قاطعناه تجنبا لشره؟ لا، ليس عليكم إثم، ولكن على الوالد أن يتقي الله تبارك وتعالى، وعليكن أن تطلبن من إخوانكن أن يتدخلوا في هذا الموضوع يكلموا الأب. يقول: في الآونة الأخيرة لاحظت الكثير من الناس يقوم بالاستغفار والتسبيح أثناء مشاهدة التلفاز أو مكالمة هاتفية، فهل يجوز؟ نعم يجوز، أحسن من اللي ساكت، اللي يعود لسانه على التسبيح وهذا حتى لو كان يعني مو مستحضر التسبيح لكن يسبح ذكر طيب. يقول: متى يرتاح المؤمن؟ إذا مات. هو في الحياة مرتاح إن شاء الله تعالى لعموم قول الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهو مرتاح الحمد لله والمنة، ولكن الراحة التامة بعد موته، خلاص في قبره في روضة من رياض الجنة، إذا كان يعني لم يشب إيمانه بكبائر أو شرك أصغر فهو الحمد لله في نعيم. نعم. وذلك يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. ما حكم شخص ينقل كلام كفر بسبيل الاستهزاء بقائلها ونقل كلام الكفر؟ الأصل سأل لا يتساهل في هذه الأمور، يعني يقول والله واحد صدقوني يقول كذا كذا عن الله، طيب ليش؟ إيش تبي توصل له يعني؟ ليش تنقل هذا الكلام؟ هذا لا يجوز نقله هذا الكفر إلا على سبيل الإنكار أو على سبيل التحذير، أما بس بسولف لا ينبغي هذا أبدا، لا ينبغي هذا الأمر، والله المستعان. والرياء من الرؤية، يعني يفعل الشيء ليراه الناس من الرؤية، ومنه التسميع أن يقول ليسمع الناس، فهذا الرياء وهذا التسميع. وإذاك جاء في الحديث من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. وفعل الرياء أن يفعل شيئا ليراه الناس. صديقي دائما يقول أنا لا أخاف من الموت، هل هذا اللي جائز؟ على كل حال ما في، بس واحد يقول أنا ما أخاف من الموت من باب أنه يحسن الظن بالله، وأنه يحسن الظن بعمله، وأنه مستعد للموت، وأنه يعني أعماله طيبة، وهذا لا بأس إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وهنا يدخل النار ولو كان أعبد الناس، لقول الله تبارك وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن إخوانه الأنبياء: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا يقال لمن؟ يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن كل إنسان صالحا كان أو طالحا إن أشرك أحبط الله عمله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة. الذي يقدر على الكسب يقال له تكسب، يقول مالي خلق، لا، يجب عليك أن تتكسب لتنفق على من تجب عليك نفقته. واضح؟ يجب عليك أن تتكسب، يقول لا أنا والله مضرب عن الطعام، أنا ما أكل، أنا كل يوم معزوم مثلا، أنا عندي جاري ما يقصر معي، أنا عندي كذا. يقول لا، طيب وزوجتك من ينفق عليها؟ يقول أهلها مثلا. يقول لا، أنت الذي يجب عليك أن تنفق عليه. يقول ما عندي، تكسب ليكون عندك. أقاربك محتاجون، طيب ما عندي فلوس، تكسب تستطيع أن تعمل. لماذا لا تعمل؟ قال أنا ماني محتاج، هم محتاجون. وأنت تستطيع التكسب، إذن يجب عليك أن تتكسب لتنفق على من تجب عليك نفقته. واضح إن شاء الله تعالى. نعم. يقول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فجعلهم أندادا لما أحبوهم مثل حب الله أو فوق حب الله تبارك وتعالى، يعني سواء أحبوا الله مع أندادهم أو أحبوا أندادهم الحب الذي يجب أن يصرف إلى الله تبارك وتعالى. فكل هذا من الشرك، فمن الشرك إذن أن يتخذ من دون الله تبارك وتعالى أندادا يحبونهم كحب الله، أو يخافونهم كما يخافون الله تبارك وتعالى، أو يرجونهم كما يرجون الله، أو يدعونهم كما يدعون الله، أو من دون الله تبارك وتعالى. كل هذا من الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهو كل قول أو عمل يوصل الإنسان إلى الشرك الأكبر، كل قول أو عمل يتوصل به إلى الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر، كالغلو في الصالحين، كالحلف بغير الله تبارك وتعالى. الغلو في الصالحين يبدأ بمحبتهم، ثم بعد ذلك يحبهم كما يحب الله، يخافهم كما يخاف الله، يدعوهم من دون الله تبارك وتعالى، فيؤدي به إلى الشرك الأكبر. فالغلو في الصالحين مثلا هذا باب إلى الشرك الأكبر، لكن بدايته شرك أصغر. الغلو في الصالحين يبدأ بمحبتهم، ثم بعد ذلك يحبهم كما يحب الله، يخافهم كما يخاف الله، يدعوهم من دون الله تبارك وتعالى، فيؤدي به إلى الشرك الأكبر. فالغلو في الصالحين مثلا هذا باب إلى الشرك الأكبر، لكن بدايته شرك أصغر. الحلف بغير الله، وهذا فيه تفصيل، مسألة الحلف بغير الله تبارك وتعالى هل هو من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر. الأصل في الحلف بغير الله أنه من الشرك الأصغر، هذا هو الأصل فيه. هناك من يقول إن الحلف بغير الله تبارك وتعالى يصير شركا أكبر إذا كان على جهة التعظيم، يعني إذا حلف به معظما له فيكون شركا أكبر. وكان شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ نحن يقول ليس كذلك، يقول لأنه في الأصل ما حلف به إلا هو معظم له، فهو ما زال في باب الشرك الأصغر. طيب متى يصير شركا أكبر إذن؟ قال إذا عظمه كتعظيم الله، لا مجرد التعظيم، ولكن أن يصل التعظيم إلى مساواته بالله تبارك وتعالى، أو أن يعظمه أكثر مما يعظم الله جل وعلا. فمثلا تجد بعضهم يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بمن يعظمه كاذبا، فيرى الحلف به أعظم من الحلف بالله تبارك وتعالى، فهذا معظم له أكثر من تعظيمه لله جل وعلا، فهذا واقع لا محالة في الشرك الأكبر. لماذا نخاف من الشرك، أو إلى ماذا يدفعنا الخوف من الشرك إذا خفنا من الشرك؟ وبعدين ماذا بعد ذلك، ماذا بعد الخوف من الشرك؟ إذا اهتم الإنسان بهذا الموضوع وخاف فعلا من الشرك، فإن هذا سيدفعه إلى تعلم الشرك، أن يعرف ما هو الشرك. كما قال حذيفة بن اليمان، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقد صاغه الشاعر فقال: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فإذا تعلمنا للشرك دافع لنا، عفوا، خوفنا من الشرك دافع لنا أن نتعلمه، أن نتعلم ما هي أبواب الشرك حتى نتجنب هذه الأبواب. وبالعكس تماما، خوفنا من الشرك دافع لنا لمعرفة التوحيد. فإذا عرفنا أو إذا خفنا من الشرك تعلمنا التوحيد حتى نعرف ماذا يرضي الله تبارك وتعالى. كذلك الخوف من الشرك يجعل الإنسان يعني بين الخوف والرجاء، يخاف الله ويرجوه سبحانه وتعالى، فيعيش بين الخوف والرجاء، بتعلمه أو بخوفه من الشرك يعيش دائما خائفا راجيا الله جل وعلا. فهذه كلها من فوائد معرفة أو من فوائد الخوف من الشرك، أعاذنا الله وإياكم منه. المغفرة هي العفو مع الستر، يعني المغفرة أمر زائد على العفو، المغفرة أمر زائد على العفو، يعني يمكن أحيانا أعفو ولكن لا أغفر، وهو أن أذكر ما وقع منه، فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، ثم أقول له عفوت عنك، هذا عفو. لكن المغفرة أمر زائد، وهو أن أسامح وأستر أيضا، لا أقول له فعلت كذا. فالمغفرة إذن أمر زائد على العفو، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا وإياكم بمغفرته. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به الشرك الأكبر، أو لا يغفر أن يشرك به الشرك الأصغر والشرك الأكبر، ماذا يريد؟ بعض أهل العلم قال هنا المقصود الشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به أي شركا أكبر، ويغفر ما دون ذلك الكبائر والصغائر والشرك الأصغر. أو لأن صاحب المعاصي صغيرة أو كبيرة وصاحب الشرك الأصغر، هؤلاء من أهل الجنة يقينا، هؤلاء من أهل الجنة يقينا، ولكن قد يعذب صاحب الكبيرة، قد يعذب صاحب الشرك الأصغر، فقالوا هم تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك الصغائر والكبائر والشرك الأصغر. هذا قول لبعض أهل العلم. القول الثاني لأهل العلم يقولون إن الله لا يغفر أن يشرك به شركا أكبر أو شركا أصغر، ويغفر ما دون ذلك تدخل الصغائر والكبائر فقط، أما الشرك الأصغر فيدخل في إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب هل معنى هذا أنه يخلد في النار؟ قالوا لا، لا، لا يخلد في النار صاحب الشرك الأصغر. إذن اتفق الجميع على أن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في نار جهنم، وخلافهم في ماذا؟ هل صاحب الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة أو لابد أن يعذب لقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ فمن قال إنه لا يغفر قال لابد أن يعذب صاحب الشرك الأصغر ثم نصيره إلى الجنة، والذين قالوا إنه غير داخل في إن الله لا يغفر أن يشرك به يقول هو تحت المشيئة. إذن هذا بالنسبة للشرك الأكبر والشرك الأصغر. وقوله ويغفر ما دون ذلك يشمل جميع الذنوب. جميع الذنوب مثل ماذا؟ سرقة، قتل، زنا، عقوق، قطع أرحام، رشوة، غش. تصوروا أنتم ما هي الذنوب سواء بترك واجب أو بفعل محرم، كل هذه الذنوب هي دون الشرك. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن كل هذا تحت المشيئة، تحت المشيئة لا يتدخل أحد، هذا حق لله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر وإن شاء عذب، ولكن ليطمئن كل مسلم أن مصيره إلى الجنة. ولكن يختلفون هل هذا المصير إلى الجنة أولي أو مآلي. الصالحون الأتقياء الذين تجنبوا الشرك الأصغر وتجنبوا الكبائر فهؤلاء دخولهم الجنة أولي مع الأوائل، بينما أصحاب الكبائر وأصحاب الشرك الأصغر فهؤلاء دخولهم مآلي كما سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، أي بعد ذلك، بعد أن يمسهم شيء من العذاب، وقد يمسهم وقد لا يمسهم. القصد أن قول الله تبارك ويغفر ما دون ذلك يشمل جميع الذنوب، فالإنسان لا ييأس من رحمة الله. والخليل إبراهيم عليه السلام دعا ربه تبارك وتعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذا فيه أن الإنسان دائما يدعو لنفسه ويدعو لبنيه سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وهؤلاء أحق الناس بالدعاء لهم. دائما أدعو الله تعالى اللهم أصلحي في ذريتي، اللهم اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، اللهم اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أدعو الله تبارك وتعالى لك ولأولادك ذكورا كانوا أو إناثا. طبعا هذا الحديث فيه دلالة على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وأنه ما ترك خيرا إلا دلهم عليه، ولا ترك شرا إلا بينه لهم، كما جاء عن أبي ذر الغفار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يباعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. وهذا من رحمته صلوات ربي وسلامه عليه بهذه الأمة. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. هذا يبين لنا أيضا أهمية الصلاة وأهمية الزكاة، وأن الزكاة تأتي بعد الصلاة مباشرة، فذكر الصلاة ثم ذكر الزكاة بعد التوحيد، بعد أن وحدوا إذا دخلوا في دين الله، فإذا دخلوا في دين الله تبارك وتعالى بدأت الآن الأوامر والنواهي التشريعية، أن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة. وهنا بدأ بالأهم وهو التوحيد، ثم انتقل إلى المهم وهي الصلاة والزكاة وهكذا. فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال أين علي بن أبي طالب، مع أن علي ما كان معهم. قالوا قال أين علي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هو يشتكي عينيه أصابه الرمد رضي الله عنه. قال فأرسلوا إليه، يعني يأتي أحضروه وإن كان يشتكي عينيه أريده. فجاء علي فأتي به، أتي به قال أهل العلم يقاد،

فجرب حاول حتى تحب القراءة. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، ادعوا الذين زعمتم من دونه، من الذي زعم من دونه؟ كل من عبد غير الله تبارك وتعالى، سواء كان برضاه أو بعدم رضاه، بعلمه أو بعدم علمه. عندما نقول برضاه أو عدم رضاه نقصد به العقلاء من الجن والإنس والملائكة، وأما بعلمه أو بدون علمه الجمادات التي عبدت من دون الله تبارك وتعالى وهي لا تعلم، والحيوانات كذلك. قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهنا الكلام مع العقلاء منهم، وهم الملائكة، الأنبياء، الصالحون، هؤلاء الذين يدعون من دون الله تبارك وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يطلبون إلى الله الوسيلة. الوسيلة هي الوصيلة، السين والصاد هنا تتناوبان، والتوسل إلى شيء والتوصل إليه. فيبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي الوصيلة، ما يوصلهم إلى الله، يريدون القرب من الله تبارك، التقرب إلى الله جل وعلا. هؤلاء الذين تدعونهم ليسوا معكم، هم أصلا عباد لله تبارك وتعالى يرجون ما عند الله، فكيف الذي يرجو ما عند الله يكون إلها؟ الإله الأصل فيه أنه غني لا يحتاج إلى أحد، هؤلاء يحتاجون إلى الله، بل يسارعون إلى ذلك ويتسابقون إلى مرضات الله تبارك وتعالى، فكيف يصح أن يكون هؤلاء آلهة من دون الله تبارك وتعالى؟ فهؤلاء إذن يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، أي يتنافسون في التقرب إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهنا يقول أهل العلم ذكر الأمور التي يعبد الله تبارك وتعالى من خلالها، الحب، الخوف، الرجاء. الحب والخوف والرجاء هذه يعني أمور العبادة التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، لا بد أن يجمعها، لا بد أن نعبد الله حبا، وأن نعبد الله خوفا، وأن نعبد الله رجاء. لأن هناك من عبد الله حبا فقط، كما قال قائلهم اللهم إني لا أعبدك حبا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكن حبا في ذاتك. يقول أهل العلم هذا قول الزنادقة، وهذا خلاف ما أمر الله به، وخلاف ما مدح الله به الأنبياء، يدعوننا رغبا ورهبا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالحب لوحده لا يجوز، بل لا بد أن يكون معه الخوف والرجاء. هناك من عبد الله بالخوف فقط، وهم الوعيدية كالخوارج وأمثالهم بالخوف فقط. هناك من عبد الله بالرجاء فقط، تكي مطمئن بس، لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يجدون الخوف من الله تبارك وتعالى في قلوبهم، يعتمدون فقط على الرجاء. أما المؤمنون فهم الذين جمعوا الأمور الثلاثة كلها حبا خوفا رجاء. وهنا قال الله تبارك يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذا الحب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. بهذا مدحهم الله تبارك وتعالى، لا بد أن نعبد الله حبا، وأن نعبد الله خوفا، وأن نعبد الله رجاء. لأن هناك من عبد الله حبا فقط، كما قال قائلهم اللهم إني لا أعبدك حبا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكن حبا في ذاتك. يقول أهل العلم هذا قول الزنادقة، وهذا خلاف ما أمر الله به، وخلاف ما مدح الله به الأنبياء، يدعوننا رغبا ورهبا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالحب لوحده لا يجوز، بل لا بد أن يكون معه الخوف والرجاء. هناك من عبد الله بالخوف فقط، وهم الوعيدية كالخوارج وأمثالهم بالخوف فقط. هناك من عبد الله بالرجاء فقط، متكم مطمئن بس، لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يجدون الخوف من الله تبارك وتعالى في قلوبهم، يعتمدون فقط على الرجاء. أما المؤمنون فهم الذين جمعوا الأمور الثلاثة كلها حبا خوفا رجاء. وهنا قال الله تبارك يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذا الحب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. بهذا مدحهم الله تبارك وتعالى. نحن إذا احتجنا إلى وسائط، نعم نحتاج إلى وسيط بيننا وبين الله يبلغنا مراد الله سبحانه وتعالى، وهم الرسل صلوات ربي وسلامه، يبلغوننا دين الله جل وعلا. كلمة طيبة جميلة جدا لشيخ ابن تيمية، قال هناك أمور إذا أنكر العبد الواسطة بينه وبين الله كفر، وأمور إذا جعل الواسطة بينه وبين الله كفر. سبحان الله، كلام يعني مستقيم جدا شيخ ابن تيمية. في الحلال والحرام والتشريع لابد أن تكون بيننا وبين الله واسطة، لأن الله تبارك وتعالى يبلغنا ذلك عن طريق رسله صلوات ربي وسلامه. لا نعرف الحلال ولا نعرف الحرام ولا نعرف كتب الله تبارك وتعالى ولا أمره ولا نهيه ولا مراده سبحانه وتعالى إلا عن طريق الرسل. فهؤلاء من كفر بهم فهو كافر بالله تبارك وتعالى. وهناك من يجعل وسائط بينه وبين الله تبارك في الدعاء والعبادة واللجوء والطلب من الله تبارك وتعالى، فهذا كفر أيضا. فننتبه لهذه المسألة. إذن فهذه الوسائط، يقول الشيخ ابن تيمية، هناك واسطة من جحدها فقد كفر وهم الرسل، وواسطة من أقر بها فقد كفر. لكنه نبه على هاتين الواسطين، أين هذه تكون وأين هذه تكون. نعم، عدي بن حاتم أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال نعم. قال والله يا رسول ما عبدناهم، يعني فسر لي، أنا حبر، أنا عالم من علماء النصارى، ما اتخذناهم أربابا ولا اتخذونا أربابا، أنا كحبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا يحلوا لكم الحرام فتحلوه، ويحرم عليكم الحلال فتحرموه؟ قال نعم. قال تلك عبادته، هذا نوع من العبادة، هذا نوع من العبادة. وإذا قال الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهؤلاء الذين شرعوا من دون الله تبارك وتعالى وقالوا هذا حلال وهذا حرام، هذا اتخاذهم عبادة، جعلوها عبادة من دون الله تبارك وتعالى. لذلك الإنسان إذا حرم وحلل من عند نفسه فقد جعل نفسه إلها مع الله والعياذ بالله، ولا يحلل ولا يحرم إلا الله جل وعلا. حتى الرسل صلوات ربي وسلامه هم مبلغون عن الله جل وعلا. ولما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل قال الله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، الله هو الذي يحلل، الله هو الذي يحرم جل في علاه. ولذا يقول أهل العلم الناس على ثلاثة أقسام، قسم عبد الله وحده وهؤلاء هم موحدون لله جل وعلا، قسم عبد غير الله وهؤلاء الوثنيون والمشركون، وقسم عبد الله القسم الثاني الوثنيون، وقسم عبد الله وعبد غيره هؤلاء المشركون. الذين عبدوا الله وعبدوا غيره هؤلاء هم المشركون، كما في الآية التي بعدها. نعم، وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، قول الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من الناس، في قسم من الناس، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الند هو الشبيه والنظير والمثل. يقول اتخذ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني يجعلون له أندادا سبحانه وتعالى. ثم بين صورة ذلك فقال يحبونهم كحب الله، يحبونهم أي هؤلاء الأنداد كحب الله جل وعلا. ومن الناس أي المشركين من يتخذ من دون الله أندادا، بغض النظر ما هي هذه الأنداد، المهم أنها من دون الله. يحبونهم كحب الله أي يحبونهم ويحبون الله، ولكن أشركوا في المحبة، يسمى شرك المحبة، شرك المحبة. يحبونهم كحب الله، هذا لا يجوز، لا يجوز أن نحب أحد كحبنا لله. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون حب الله فوق كل حب سبحانه وتعالى، لا يشاركه أحد. بل حب الرسول صلى الله عليه وسلم تبع لحب الله جل وعلا، لأن الله أمرنا أن نحب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فحب الله يجب أن يكون فوق كل حب. هؤلاء جعلوا حب هذه الأنداد كحب الله، ساووا بينها وبين الله بالحب بالمحبة، وهذا يسمى شرك المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن هؤلاء يحبون الله، المشركون هؤلاء يحبون الله، ولكنهم أحبوا الأنداد وساووهم بالله في المحبة. الله لا يقبل سبحانه وتعالى، لا يقبل أن يشرك معه أحد أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهم من الأحجار والأشجار وغيرها مما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، لا يقبل الله تبارك وتعالى. لابد أن يكون حبه فوق كل حب، ثم يأتي بعده حب رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ نجاه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وهو ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، سواء كانوا أصناما بشرا شجرا حجرا، يحبونهم كحب الله أي كما يحبون الله سبحانه. فكيف رد الله عليه؟ قال والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا؟ لأن لا يشركون معه أحدا، حبهم لله فوق كل حب، حبهم لله فوق كل حب. فهؤلاء المؤمنون جعلنا الله وإياكم منهم. إذن فرق الله بين المؤمنين وبين المشركين، أن المشركين يحبون الله لكن يحبون أندادهم كحب الله، شرك المحبة. أما المؤمنون فحب الله فوق كل حب عندهم. قال الله تبارك وتعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والدليل على أن هذا كفر ما جاء بعده من الآيات، وهو قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. والذي لا يخرج من النار هو المشرك الكافر، هو المخلد الذي لا يخرج من النار أبدا، والله المستعان. وقد جاء عن أبي جهل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد آذيتنا في أموالنا وأهلينا وأولادنا فماذا تريد؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أريد كلمة. استغرب أبو جهل، كل هالمشاكل اللي مسويها لنا عشان كلمة؟ لأجل كلمة؟ قال كلمة؟ قال نعم. قال وأبيك أعطيك 100 كلمة وينتهي الأمر خلاص. تريد كلمة؟ أنا أعطيك 100، ماذا تريد بعد؟ قال قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. فقال أبو جهل أما هذه فلا. لماذا؟ لأنه وأمثاله يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، ما يقبلون هذه الكلمة، صعبة عليهم، لأنه يفهم أنه إذا قال لا إله إلا الله أنه لا يدعو إلا الله، لا يرجو إلا الله، لا يخاف إلا الله، لا يعبد إلا الله، لا يأخذ الأمر والنهي إلا من الله، معناها صار مسلما. هو لا يريد هذا، لا يقبل ذلك. قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. في الصحيح صحيح مسلم، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لأن هناك من يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما عبد من دون الله، يقول لا إله إلا الله لكنه لا يكفر بما يعبد من دون الله فيشرك مع الله غيره سبحانه وتعالى، فيقولها ولا يدري ما معناها. ولذا قال بعضهم يعني مشرك العرب كانوا يعني أعلم بهذا. الآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا وكفر بما دون الله تبارك وتعالى، ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، كفر ما يعبد من دون الله. هؤلاء الآن دعاة وحدة الأديان، دين محمد هو دين عيسى هو دين موسى اليوم، يعني الذي يكفر بمحمد عندهم ما عنده مشكلة، والذي يكفر بعيسى ما عندهم مشكلة معه. يقول توحيد الأديان هذا كفر، ومن لا يكفر هؤلاء فهو كافر. كيف وحدة الأديان؟ دين عند الله واحد، ما في أديان، إن الدين عند الله الإسلام، فمن لم يكفر الكافر فهو كافر، والذي يدعو إلى وحدة الأديان وهو أيضا كافر. لا تجوز هذه الدعوة، هي دعوة وحدة الأديان، أو يدعي أن الكفار مسلمون، كأنه يكذب الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفر الذين قالوا إن الله ثالث، مع أن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هم أحسن الكفار وليس فيهم حسن كما قال الله تبارك وتعالى. فالقصد إذن أنه من يدعو اليوم إلى وحدة الأديان أو يدعو إلى حرية الأديان هذا كله كفر والعياذ بالله، ما في شيء اسمه حرية الأديان. الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدوني أنا، كيف حرية الأديان؟ أما الذي يقول لا نجبر الناس على الدخول في الإسلام، صحيح الله سبحانه يقول لا إكراه في الدين، لكن ليتحمل من كفر. أما من يقول أنت حر اعبد ما تشاء هذا حقك، لا ليس حقا له، ضال مضل كافر من يعبد غير الله تبارك وتعالى، هذه لا تجوز حرية الأديان. لكن لا نحاسبه في الدنيا، يحاسبه الله يوم القيامة سبحانه، ولا نقول له أنت حر، لا نقول له أنت كافر، اتق الله، ادخل في الإسلام، نعرض عليه الإسلام، ندعوه إلى دين الله تبارك، ندعوه إلى عبادة الله وحده سبحانه، ولا نقول له أنت حر والأمر فيه سعة وكيفك وكذا، لا لا هذا كله لا يجوز. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر والله المستعان. نطق الشهادة بسكون النون أم الشدة؟ لا بسكونها، ألا إله إلا الله، ألا إله إلا الله.